ومريم بنت عمران ومريم بنت عمران التي أحصنت فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ومريم بنت عمران ومريم بنت عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا